إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه كما جمعنا في هذا المسجد المبارك أن يجمعنا في جنات النعيم في مقعد صدق عند مليك مقتدر برحمته وهو أرحم الراحمين. ويطيب لي أيها الإخوة أن ألتقي بكم في هذه الليلة، ليلة العاشر من شهر ذي القعدة لعام 40 بعد 400 من الهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، وفي هذا المسجد المبارك مسجد قباء الذي قال الله تعالى عنه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. هذا المسجد العظيم الذي قال في فضل الصلاة فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان كأجر عمره. والحديث أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. أيها الإخوة الأفاضل، كما سمعتم عنوان هذه المحاضرة يتعلق بفضل الفرقة الناجية والتحذير مما يضادها. والفرقة الناجية هي الفرقة التي نجت من النار، ويؤخذ ذلك من حديث الافتراق المشهور الذي أخرجه أهل السنن، وهو حديث صحيح مشهور كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: هي الجماعة. والمراد بالجماعة كما قال أهل العلم هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجهم. هذا الحديث العظيم، حديث الافتراق المشهور، وهو حديث صحيح كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذا الحديث يبين فضل هذه الفرقة التي نجت من النار وتوعد الله عز وجل غيرها بالوعيد الشديد. هذه الفرقة، الفرقة الناجية، هم أهل السنة والجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عندما قيل من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، يعني الذين تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فهم أهل السنة والجماعة. وأهل السنة والجماعة إنما سموا بأهل السنة لأنهم تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يبتدعوا في دين الله ما ليس منه، وإنما ساروا على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى طريقته عليه الصلاة والسلام، عملا بقول الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وهم أهل الجماعة، وهم الجماعة لأنهم اجتمعوا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتفرقوا عنها. إذن إذا جاءنا أحد وقال: كيف تدعون أنكم الفرقة الناجية يا أهل السنة والجماعة؟ نقول: هذا قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، هو الذي بين أن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية من النار، لأنهم تمسكوا بسنته صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليها. وأهل السنة والجماعة لهم مسميات ذكرها أهل العلم، من ذلك أنهم يسمون بأهل الحديث أو بأهل الأثر أو يسمون بالسلفيين، لأنهم ساروا على منهج سلفنا الصالح. والسلف الصالح المراد بهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ساروا على نهجهم وعلى طريقتهم وامتثلوا قوله عليه الصلاة والسلام: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ثم قال عليه الصلاة والسلام في المخرج من هذا الاختلاف وهذا الضلال الذي سيحدث في الأمة، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، وفي رواية: وكل بدعة ضلالة. فهم امتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في المخرج من الفتن في آخر الزمان بالتمسك بسنته صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. هذه الفرقة الناجية أيها الأحبة لها أصول عظيمة ينبغي بل يجب علينا أن نعرفها لكي نكون من هؤلاء الناجين ومن أهل السنة والجماعة صدقا وحقا وعملا. أول هذه الأصول هو أنهم قاموا بمقتضى الشهادتين: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نحن نعلم جميعا أن الإسلام هذا الدين العظيم إن بني على 5 أركان، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الصحيح: بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فالشهادتان هما أعظم أركان الدين: شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. أهل السنة والجماعة عملوا بمقتضى هاتين الشهادتين العظيمتين: شهادة أن لا إله إلا الله، فهم عرفوا معناها الصحيح وعملوا بمقتضاها، علموا معناها وعملوا بمقتضاها. العلم بمعناها، ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود بحق إلا الله، أو لا معبود حق إلا الله، كما قال عز وجل: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. فمقتضى هذه الشهادة العظيمة، شهادة التوحيد والإخلاص، لا إله إلا الله، هو إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له، بأن تكون هذه العبادة لله وحده لا شريك له، لا تكون لنبي مرسل ولا لملك مقرب، وإنما لله وحده لا شريك له، كما قال عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لمن؟ لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا هو مقتضى شهادة التوحيد، كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، بأن تكون العبادة لله وحده لا شريك له، كما قال عز وجل في الآية الأخرى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هنا أحدا نكرة في سياق النهي، فهي تفيد العموم، فلا يجوز أن يعبد مع الله غيره، لا الأنبياء ولا الملائكة ولا الأولياء ولا الصالحون، لا تصرف العبادة إلا لله وحده لا شريك له. فالفرقة الناجية أهل السنة والجماعة عملوا بمقتضى هذه الشهادة العظيمة، شهادة التوحيد والإخلاص، بأن تكون العبادة لله وحده لا شريك له، ولا يصرفون أي نوع من أنواع العبادة لغيره، ومن ذلك الدعاء الذي هو العبادة، كما قال عليه الصلاة والسلام: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. وفي الآية الأخرى يقول عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير يا إخواني؟ القطمير هو الشيء الحقير الذي يحيط بالنوى، مثل نواة التمرة وغيرها، هذا الغشاء، هذا الخيط أو الغشاء الرقيق، ما يملكونه هؤلاء الذين يدعون من دون الله، ما يملكون من قطمير. ثم قال عز وجل: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وأقول أيها الأحبة: أين هذه الآية العظيمة من أولئك القوم الذين يدعون الأموات ويستغيثون بالأموات ويتقربون إليهم بالعبادة التي لا يجوز أن تصرف إلا لله وحده لا شريك له؟ يأتون إلى الأموات فيستغيثون بهم من دون الله، ويدعونهم من دون الله، ويذبحون لهم وينذرون لهم، يصرفون لهم تلك العبادات العظيمة. هؤلاء القوم وقعوا في الشرك الأكبر، وهو الذنب العظيم، الذنب الذي لا يغفر، والكسر الذي لا يجبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إي والله، هؤلاء الذين يدعون الأموات ضلوا ضلالا بعيدا، كما قال عز وجل: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فالشرك هو أعظم الضلال وأعظم الطغيان، والذي أوقعهم في الشرك هو الغلو في الصالحين. أعظم سبب أيها الأحبة من أسباب الوقوع في الشرك، والذي أوقع هؤلاء في الشرك، هو الغلو في الصالحين. النصارى الكفار، ما الذي أوقعهم في الكفر؟ هو الغلو في المسيح عيسى بن مريم عليه السلام، حتى عبدوه من دون الله، بل جعلوه إلها من دون الله، فكفرهم الله تعالى بقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. ما الذي أوقعهم في ذلك؟ هو الغلو في عيسى عليه السلام، رفعوه فوق منزلته حتى عبدوه من دون الله. وهناك من الفرق الضالة التي تنتسب إلى الإسلام غلوا في علي رضي الله عنه، وفي الحسين رضي الله عنه، حتى عبدوهما من دون الله، واستغاثوا بهما في الشدائد والملمات. وهناك من الفرق كغلاة الصوفية الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم، حتى اعتقدوا فيه ما يكون في الله عز وجل من تفريج الكروبات وقضاء الحاجات، وأنه صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب، وكل هذا كفر وضلال. فقد قال ربنا جل في علاه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون. حتى قال قائلهم، وهو البوصيري، والصوفية يعظمون بردته ويرددون أبياته في قوله، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق، ما لي من ألول به سواك عند حدوث الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. فجعل هذا القائل النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة الرب جل في علاه، في أنه يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام. ما الذي أوقعهم في ذلك؟ هو الغلو في النبي صلى الله عليه وسلم. ونقول فيه عليه الصلاة والسلام كما أنه هو القول في جميع الأنبياء وفي عيسى عليه السلام على وجه الخصوص: هؤلاء الأنبياء، كل نبي نقول عنه إنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. عبد لا يعبد، لا نفعل كما فعلت النصارى في عيسى عليه السلام حتى عبدوه من دون الله، وأيضا في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لا نفعل كما غلوا هؤلاء فيه عليه الصلاة والسلام، حتى رفعوا فوق منزلته وجعلوا فيه خصائص الرب جل في علاه. وأيضا نقول: وهو رسول لا يكذب في عيسى عليه السلام، وهذا رد على اليهود الذين جحدوا رسالته عليه السلام، وكذلك في حق اليهود الذين كذبوا برسالة نبينا صلى الله عليه وسلم. فأهل الإسلام وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. إذن من أعظم خصائص الفرقة الناجية هو أنهم حققوا التوحيد، وحققوا مقتضى شهادة التوحيد لا إله إلا الله، بأن تكون العبادة لله وحده لا شريك له، وأيضا حققوا شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقتضى هذه الشهادة العظيمة هو طاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وسلم. وأهل السنة والجماعة وهم الفرقة الناجية هم الذين عملوا بمقتضى هذه الشهادة العظيمة، شهادة أن محمد رسول الله، فهم متبعون لا مبتدعون، متبعون للنبي صلى الله عليه وسلم في عبادته ربه، يصلون كما صلى صلى الله عليه وسلم، يزكون أموالهم كما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، يصومون كما صام، يؤدون مناسك الحج كما أداها صلى الله عليه وسلم، يسيرون على منهجه وعلى طريقته وهديه، يتبعونه عليه الصلاة والسلام في عبادته لربه جل وعلا. أما الفرق الضالة فتجدهم قد وقعوا في البدع والمحدثات في الدين، وانحرفوا عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، فتجدهم يبتدعون بدعا ما أنزل الله بها من سلطان، ويزعمون أنها تقربهم إلى الله، وهي لا تزيدهم من الله إلا بعدا. والعبادة أيها الأحبة لا تكون مقبولة إلا بشرطين اثنين عظيمين. ما هما؟ الشرط الأول هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. والشرط الثاني ما هو؟ متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى شهادة أن محمد رسول الله. فلا يكفي الإخلاص. بعض الناس تجده يغتر برجل يشاهده يقوم ببدعة من البدع وهو خاشع لله، وهو يبكي ويخرج الدمع من عينيه، فيظن أنه على حق وهو على ضلال. إذا فعل فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد وقع في بدعة وضلالة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه. وقال في الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، مردود عليه. لو جاء بعبادة يزعم أنه يريد الخير من ورائها ولكنه فعل فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل مردود عليه. أضرب على ذلك أمثلة: لو جاء إنسان وقال الطواف حول الكعبة سبعة أشواط وأنا أريد الخير وأزيد على ذلك بثلاثة أشواط أجعلها عشرة، هل يقبل منه هذا العمل؟ هل يقبل من هذا العمل يا أخواني؟ لا يقبل منه هذا العمل، لأنه زاد في العبادة وفعل فعلا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لو إنسان مثلا في صلاة الفجر أو صلاة الظهر زاد ركعة من ركعات هذه الصلوات يزعم أنه يريد الخير من هذه الركعة الزائدة، عمله مردود عليه. رمي الجمرات لو زاد على السبع الحصيات بثمان أو تسع أو عشر يريد الخير، عمله مردود عليه. لو قام بعبادة في غير وقتها الشرعي فعمله مردود عليه. على سبيل المثال، نعلم أن الأضحية إنما تشرع بعد صلاة العيد في يوم النحر، أليس كذلك؟ لو جاء إنسان وقال أنا أريد الخير وأريد الاستعجال في هذه العبادة العظيمة وذبح أضحيته قبل الصلاة، يعني بعد أن صلى الفجر قام وذبح أضحيته، هل يقبل منه عمله؟ لا يقبل منه عمله، لأنه فعل العبادة على غير وقتها الشرعي، فوقت الأضحية إنما هو بعد صلاة العيد وليس قبلها. وجاء ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الصحابة ضحى أضحيته قبل صلاة العيد فردها النبي صلى الله عليه وسلم، قال شاتك شات لحم، وأمره صلى الله عليه وسلم بأن يذبح مكانها أخرى. وهكذا في بقية العبادات، فكل عبادة لا بد أن تؤدى على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. من أراد قبول عبادته فليفعل هذه العبادة مخلصا لله عز وجل فيها ومتبعا للنبي صلى الله عليه وسلم، بهذين الشرطين تكون العبادة مقبولة، وبفقدان هذين الشرطين أو بفقدان أحدهما فالعبادة مردودة. قال الله تعالى: هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. انظر، لم يقل الله عز وجل ليبلوكم أيكم أكثر عملا، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ما هو العمل الحسن أيها الإخوة؟ بينه الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أن يكون خالصا صوابا، خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العمل الحسن، هذا هو العمل المقبول عند الله عز وجل. وفي قوله تعالى في سورة المائدة: إنما يتقبل الله من المتقين، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في معنى قوله إنما يتقبل الله من المتقين، قال: هم الذين قاموا بالعمل خالصا لله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذي يقبل عمله. أما الذي يعمل عملا فيه شرك وهو يناقض الإخلاص فلا يقبل عمله، والذي يعمل عمل وإن كان مخلصا لكن على غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم فعمله أيضا مردود، لا يكون العمل مقبولا إلا بهذين الشرطين العظيمين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. والمتابعة أيها الأحبة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا بالعلم الشرعي. تريد أن تفعل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في حج بيت الله الحرام وفي أداء المناسك، تعلم العلم الشرعي، تفقه في دين الله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. لا تستطيع أن تعرف كيف أدى النبي صلى الله عليه وسلم المناسك إلا بالعلم الشرعي والتفقه في دين الله. إذن عليك أن تتفقه في دين الله إذا أردت المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وأكثر الذين يقعون في البدع والضلالات والمحدثات أوقعهم في ذلك الجهل بدين الله عز وجل، يظنون أن هذا العمل مشروع، يظنون أن هذا العمل يقربهم إلى الله، وهو لا يزيدهم من الله بعدا. هذا في الغالب. وهناك صنف آخر يقعون في هذه البدع والمحدثات اتباعا للهوى. كيف اتباعا للهوى؟ لا ينقصهم العلم، تجد تأتيه بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول هذا العمل مثلا بدعة، فيقول أنا أعمل ذلك، ثم يأتي بحجج واهية فيكابر ويعاند، هذا متبع لهوى. والله عز وجل يقول في محكم كتابه: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. فمن أسباب ضلال هؤلاء المبتدعة اتباعهم للهوى، اتباعهم للهوى. أضرب على ذلك مثال: هناك من المسلمين هداهم الله، سواء من الصوفية أو من غيرهم، يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أليس كذلك؟ يوجد في بعض بلدان عالمنا الإسلامي. ننظر في هذا الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم، هل فعل ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم؟ هل أمر صحابته الكرام أن يحتفلوا بمولده؟ لا يوجد دليل واحد أن النبي صلى الله عليه وسلم احتفل بمولده، أو أنه أوصى أمته أو صحابته الكرام بأن يحتفلوا بمولده عليه الصلاة والسلام. هذا جانب. الجانب الآخر: الصحابة رضي الله عنهم، هل نحن أيها الأحبة الكرام أشد محبة للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟ الصحابة رضي الله عنهم هم أشد منا محبة للنبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صاحبه الذي كان معه في الشدة والرخاء رضي الله عنه وأرضاه، هل احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي الجليل أبو بكر الصديق؟ ما فعل ذلك. هل فعل ذلك عمر الفاروق؟ ما فعل ذلك. هل فعل ذلك عثمان ذو النورين؟ ما فعل ذلك. هل فعل ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟ ما فعل ذلك. إذن لو كان خيرا لسبقونا إليه، لو كان الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم خير لسبقنا إليه صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاه. فهذا مثال واضح على أهمية متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يأتي إنسان ويقول أنا أحتفل بمولده لأنني أحب النبي صلى الله عليه وسلم ومن محبتي له صلى الله عليه وسلم أحتفل بمولد. نقول الصحابة أشد منك محبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعلوا ذلك، ولو كان خيرا لسبقونا إليك. ثم يقال إن برهان محبتك للنبي صلى الله عليه وسلم هو أن تكون متبعا له. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن من أعظم أصول الفرقة الناجية أيها الأحبة هو أنهم يعملون بمقتضى الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدخل في ذلك في هذا الأصل العظيم أن مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة هو الكتاب والسنة، فدليلهم قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو دليلهم وهو الحكم عند التنازع، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فردوه إلى الله والرسول، الرد إلى الله يعني الرد إلى كتابه العزيز، والرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو الرد إلى سنته الصحيحة عليه الصلاة والسلام. هذا هو مصدر التلقي عند أهل السنة والجماعة، ليس مصدر التلقي كما هو الحال عند بعض الفرق الضالة ما يسمونه بالذوق أو الكشف أو المنامات كما هو عند الصوفية ومن شابههم، ويشرعون عبادات ما أنزل الله بها من سلطان اعتمادا على هذه الأمور. نقول لهم لا، مصدر التلقي ومصدر التشريع هو ما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. لا يكفي في النجاة هو أن يعمل الإنسان بالقرآن، بل لا بد أن يعمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العمل بالسنة هو عمل بالقرآن. وقد قال الله تعالى في محكم كتابه من يطع الرسول فقد أطاع الله. ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن طاعة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت في أكثر من 30 موضعا في كتاب الله عز وجل. ومما يدخل في ذلك التسليم لنصوص الكتاب والسنة، فلا يأتي إنسان ويعارض الدليل بعقله أو يعارض الدليل بما تهوى نفسه، بل عليه أن يسلم لما جاء في نصوص الكتاب والسنة، كما قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الزهري رحمه الله تعالى من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم، كما جاء ذلك في صحيح البخاري وقال الطحاوي رحمه الله في عقيدته المشهورة: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والإسلام. ومن ذلك أيضا أنهم يأخذون بظواهر النصوص ويبتعدون عن التأويلات المنحرفة، كما قال شيخ الإسلام عن منهجهم قال: لم يكن في الصحابة من تأول شيئا من النصوص على خلاف ما دلت عليه، لا فيما أخبر به الله عن أسمائه وصفاته ولا فيما أخبر به بعد الموت. وقال رحمه الله في شناعة التأويل الفاسد قال: فأصل خراب الدين والدنيا إنما هو التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بكلامه ولا دل عليه مراده. ويدخل في ذلك التأويلات الفاسدة لنصوص الكتاب والسنة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته الحسنى، كما فعل مثلا المعطلة من الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة في تعطيل بعض النصوص، نصوص الأسماء والصفات، كصفة الاستواء لله عز وجل. الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: الرحمن على العرش استوى، يعني عنا وارتفع، استواء يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. وأما هؤلاء المبتدعة من الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة فهم عطلوا هذه الصفة العظيمة عن الله عز وجل، فمنهم من عطلها بالكلية ومنهم من حرفها عن معناها الصحيح. فلله عز وجل أسماء حسنى وصفات علا ينبغي أن يؤمن بها المؤمن ولا يحرفها عن معانيها الصحيحة، كما قال عز وجل عن منهج أهل السنة والجماعة الذين أخذوا بهذا المنهج العظيم: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه آية عظيمة هي الميزان الصحيح في الإيمان بأسماء الله وصفاته: ليس كمثله شيء، رد على المشبهة، وقوله تعالى: وهو السميع البصير، رد على المعطلة الذين عطلوا أسماء الله وصفاته. فمنهم من عطلها بالكلية كالجهمية، ومنهم من عطل الصفات كالمعتزلة، ومنهم من عطل بعضها كالأشاعرة. أهل السنة والجماعة يأتون بهذه النصوص العظيمة ويؤمنون بها على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ويدخل في ذلك الإيمان بصفة العلو لله عز وجل، كما قال عز وجل: أأمنتم من في السماء. فالله عز وجل في السماء، يعني في العلو، جل في علاه. وعندما سأل الجارية فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. فالتفت إلى سيدها وقال: أعتقها فإنها مؤمنة. وللأسف هناك من ينتسب إلى الإسلام من بعض المسلمين هدانا الله وإياهم للحق، عندما تقول له: أين الله؟ قال: موجود. وبعضهم يقول: في كل مكان. وهذا كلام باطل، وهذا كلام خطير، لأن الله عز وجل في السماء، كما قال سبحانه: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور. وعندما قال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتق فإنها مؤمنة. فهذا من الإيمان بالله عز وجل، أن نؤمن بهذه الصفة العظيمة من صفاته، وهي صفة العلو لله عز وجل. كذلك مما يدخل في نصوص الكتاب والسنة وتعظيمها هو أن أهل السنة، الفرقة الناجية، يقدمون النقل على العقل، لا يعارضون نصوص الكتاب والسنة بما دلت عليه عقولهم، بل يجعلون العقل تابعا للنقل خلافا للعقلانيين من المعتزلة وأفراخهم الذين يقدسون العقل ويعظمونه حتى يجعلوه حاكما على نصوص الكتاب والسنة. وهذا الذي أوقعهم في هذا الضلال وتلك التحريفات الباطلة لنصوص الكتاب والسنة هو أنهم حكموا عقولهم وردوا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. نعم العقل له منزلة في الإسلام، فهو مناط التكليف، وهو أحد الضروريات الخمس التي جاء الإسلام بحفظها، ولكن لا ترفع منزلة العقل فوق منزلته فيكون حاكما على النصوص من الكتاب والسنة، بل نصوص الكتاب والسنة هي الحاكمة على العقل، والعقل إنما هو التابع لما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. قال الزهري رحمه الله تعالى، قال: اعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. وفي ذلك أيضا قول علي ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في المسح على الخفين، ماذا قال؟ قال: لو كان المسح، أو قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. يقول: كان المسح، لو كان الدين بالرأي يعني وبالعقل، لكان مسح أسفل الخف أو أسفل الجوارب أولى من مسح الأعلى، لأن الأسفل هو الذي تصيبه الوساخة وغير ذلك من الأمور التي عندما يمشي الإنسان بهذين الخفين أو بهذين الجوربين. ومع ذلك قال هذه المقولة العظيمة، قال: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه. فلماذا نحن نمسح أعلى الخف ولا نمسح أسفل الخف؟ اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. وأتذكر بذلك مقولة الفاروق عمر رضي الله عنه عندما كان يطوف حول البيت ثم جاء الحجر الأسود فقبله رضي الله عنه وأرضاه، ماذا قال؟ قال: إني أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. الله أكبر، اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة ربه. الصحابة ساروا على ذلك، ومن أراد النجاة فليكن على منهجهم وليكن على طريقتهم، وأسعد الناس بذلك هم أهل السنة والجماعة، الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. الأصل الثاني من أصول هذه الفرقة العظيمة، الفرقة الناجية للسنة والجماعة، هو أنهم يتمسكون بما أجمعت عليه الأمة. فالأصول الثلاثة المعصومة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الكتاب والسنة والإجماع، ما أجمع عليه صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الكتاب والسنة والإجماع، ما أجمع عليه الصحابة، والفهم الذين فهموا به هذه النصوص، نصوص الكتاب والسنة. لا يمكن للإنسان أن ينجو في هذه الدنيا وفي الآخرة إلا بتمسكه بهذه الأصول الثلاثة المعصومة كما قال عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذا هو الذي جعل هذه الفرقة فرقة ناجية وطائفة منصورة، أنهم تمسكوا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما فهم به الصحابة رضي الله عنهم هذه النصوص العظيمة. فلا يكفي القول بكتاب الله أو بسنة رسول، بل لا بد أن يكون هذا القول على فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فانظر مثلا إلى الخوارج الضلال عندما جاءوا إلى قول الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. انطلقوا من هذه الآية في تكفير المسلمين، ولا سيما في تكفير حكام المسلمين، فقالوا: كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر، يعني كفرا أكبر، فخرجوا عليهم واستحلوا دماءهم. هذا بسبب أنهم فهموا هذه الآية بفهمهم القاصر، وبعقولهم الفاسدة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الخوارج قال وإنما أتوا، يعني ضلال الخوارج إنما جاء قال بسبب سوء فهمهم للقرآن، بسبب سوء فهمهم للقرآن، فهموا القرآن على غير الفهم الصحيح الذي فهمه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإلا لو علموا فهم الصحابة لهذه الآية لما وقعوا في هذا الضلال. ابن عباس رضي الله عنه ترجمان القرآن عندما تكلم عن هذه الآية قال ليس بالكفر الذي ينطلقون إليه، يعني الخوارج، ليس كمن كفر بالله واليوم الآخر. وفي رواية قال رضي الله عنه قال كفر دون كفر، يعني كفر أصغر. فالمراد بقول تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يعني به هو الكفر الأصغر وليس الكفر الأكبر. وإلا لو أخذنا بعموم هذه الآية، لو أخذنا بعمومها الذي أخذ به الخوارج لكفرنا الوالد الذي لا يعدل بين أولاده لأنه لم يحكم بما أنزل الله، أليس كذلك؟ أيضا يقع هذا الكفر على الزوج الذي لا يعدل بين زوجاته لو أخذنا بعموم هذه الآية. إذن هذه الآية ليست على عمومها كما قال ابن عبد البر رحمه الله المالكي، قال هذه الآية من المتشابه الذي تبعه الخوارج، تمسكوا بهذه الآية بعمومها وانطلقوا منها في تكفير المسلمين وحكام المسلمين. إذن لابد من فهم الكتاب والسنة كما فهم ذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا أصل عظيم من أصول هذه الفرقة. وفي ذلك يقول الأوزاعي رحمه الله وهو أحد أئمة السلف قال اصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم، يريد بالقوم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قال وقف حيث وقف القوم وقل بما قالوا وكف عما كفوا واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وأوصى عمر بن عبد العزيز باتباع الصحابة رضي الله عنه معللا ذلك بقوله فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافر قد كفوا، وأما أهل البدع قد أعرضوا عن منهج سلفنا الصالح فوقعوا في الضلال المبين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فكل من أعرض عن الطريقة السلفية النبوية الشرعية الإلهية فإنه لا بد أن يضل ويبقى في الجهل المركب أو البسيط. انتهى كلامه. وصدق القائل في قوله وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. لكن عندما نأتي إلى بعض الفرق الضالة كالأشاعرة مثلا فإنهم يقولون مقولة باطلة، يقولون طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. هذه المقولة مقولة باطلة، فإن طريقة السلف هي الأسلم وهي الأعلم والأحكم. وقولهم هذا يجعلهم أو مقتضاه هو تجهيل سلفنا الصالح. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قال ولا ريب أن هذا، يعني هذه المقولة، شعبة من الرفض. وقال أيضا لقد كذبوا على طريقة السلف وضلوا في تصويب طريقة الخلف فجمعوا بين الجهل بطريقة السلف بالكذب عليهم وبين الجهل والضلال بتصويب طريقة الخلف. الأصل الثالث أيها الأحبة من أصول الفرقة الناجية هو أنهم يجتمعون على العقيدة الصحيحة، على توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، على العقيدة الصحيحة بأصولها الستة بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، فهم يجتمعون ولا يتفرقون كما قال عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال جل في علاه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. ومن أصولهم أيضا وهو الأصل الرابع هو الثبات والاستقرار وعدم التغير أو التلون. فأهل السنة والجماعة الفرقة الناجية ثابتون على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، ثابتون على الحق، ثابتون على قول رسول الله، على قول الله تعالى وعلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يحيدون عن ذلك ولا يتغيرون ولا يتلونون. قال حذيفة لأبي مسعود رضي الله عنهما: إن الضلالة أن تعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في الدين، فإن دين الله واحد. وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية وأهل الحديث، قال: وبالجملة فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة. وقال رحمه الله عن أهل الكلام: قال: أهل الكلام هم أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول، وجزما بالقول في موضع، وجزما بنقيضه وتكفير قائله في موضع آخر، وهذا دليل عدم اليقين. وصدق رحمه الله، فإن أهل البدع تجدهم ينتقلون من الإفراط إلى التفريط، من الغلو مثلا والتشدد إلى التساهل والانحلال، كما نشاهد في بعض النماذج اليوم تجد بعضهم على طريقة الخوارج في تكفير المسلمين والغلو والتشدد، ثم تجده نسأل الله العافية والسلامة انتقل إلى النقيض الآخر في الانحلال من الدين والتشكيك في الثوابت والمسلمات، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا هو منهج هؤلاء الضلال، أنهم يتقلبون ويتلونون. أما أهل السنة والجماعة الذين ساروا على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابة الكرام، فتجدهم ثابتون مستقيمون على شرع الله وعلى شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل الخامس وهو أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة هو الوسطية والاعتدال، الوسطية والاعتدال بين الفرق الضالة المنحرفة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن أهل السنة: قال: أهل السنة في الإسلام كأهل الإسلام بين الملل. انظر مثلا على سبيل المثال مما يوضح مقولة شيخ الإسلام ابن تيمية أن أهل الإسلام وسط بين الملل، انظر مثلا في عقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام، هذا مر معنا في بداية المحاضرة. عقيدة المسلمين في عيسى عليه السلام أنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، فهم وسط بين الغلاة وهم النصارى الذين غلوا في عيسى عليه السلام حتى عبدوه من دون الله، وبين الجفاة وهم اليهود الذين كذبوا برسالته عليه السلام. فأهل الإسلام وسط بين النصارى وبين اليهود في عيسى عليه السلام، فهو آمنوا بأنه نبي الله وأنه رسول الله حقا وصدقا، ولكنه لا ترفع منزلته فوق المنزلة التي جعلها الله عز وجل وهو منزلة النبوة والرسالة، فهم لم يجعلوه إلها كما فعل ذلك النصارى الضلال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري في صحيحه، قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. قال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: قال: مذهب السلف بين مذهبين وهدى بين ضلالتين. وقال أيضا رحمه الله عنهم: فهم وسط في باب أسماء الله تعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله تعالى بين القدرية، والقدرية هم الذين أنكروا القضاء القدر، الإيمان بالقضاء والقدر أنكروا ذلك، وأثبتوا يعني للعبد مطلق الحرية، يعني لم يؤمنوا بقضاء الله وقدره سبحانه وتعالى، فهم وسط بين القدرية والجبرية، والجبرية على النقيض الذين قالوا إن العبد مجبور على أفعاله، إن العبد مجبور على أفعاله، فسموا لأجل ذلك الجبرية. فالقدرية انحرفوا عن المنهج الصحيح في الإيمان بالقضاء والقدر، وكذلك الجبرية، فهؤلاء نقيض وهؤلاء نقيض آخر، وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. ثم قال: وفي باب الوعيد هم وسط بين المرجئة والخوارج، بين المرجئة والخوارج. المرجئة الذين عندهم تساهل، عندهم تساهل، فتجدهم يعني يتساهلون في المعاصي ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب، فيتساهلون بارتكاب الذنوب والمعاصي زعما منهم أنها لا تؤثر في الإيمان، وهذا قول باطل. فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة قول باللسان واعتقاد بالجنان عن القلب وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، هذا هو الإيمان عند أهل السنة والجماعة، خلافا لما عليه المرجئة الذين يقولون إن المعاصي لا تؤثر في الإيمان، بل إن المعاصي تؤثر في الإيمان فهي تنقص الإيمان، كما أن الإيمان يزيد بالطاعة فكذلك ينقص بالمعصية، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، فكما أن الله عز وجل أثبت الزيادة فمقتضى ذلك أن النقصان وارد كما أن الزيادة واردة. فهم وسط أهل السنة والجمع بين هؤلاء المرجئة الذين تساهلوا في المعاصي والموبقات وقالوا إنها لا تضر الإيمان، وأيضا أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، ولذلك سموا مرجئة. لماذا سموا مرجئة؟ لأنه أرجأوا العمل، لأنهم أرجأوا العمل، يعني أخروا العمل ولم يجعلوه من الإيمان، لم يجعلوه من الإيمان، وهذا قول باطل، فإن العمل من الإيمان، والله عز وجل ذكر في محكم كتابه في قصة تحويل القبلة من البيت المقدس إلى الكعبة، قال الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ما معنى الآية؟ إيمانكم يعني صلاتكم، الصلاة التي صليتموها باتجاه البيت المقدس لا يضيع أجرها عند الله سبحانه وتعالى، فدل ذلك على أن العمل من الإيمان، لأن الله عز وجل سمى الصلاة إيمانا، وما كان الله ليضيع إيمانكم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: الإيمان 74 شعبة، وفي رواية 64 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. والشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل إماطة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان، فدل ذلك على أن العمل من الإيمان. والمقصود أن أهل السنة والجماعة هم الفرقة الناجية وسط بين المرجئة هؤلاء الذين تساهلوا وأخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وبين الخوارج الذين غلوا وتشددوا حتى أنهم كفروا أهل المعاصي من أهل الإسلام، فعندهم فاعل كبيرة أنه كافر، وهذا قول باطل. والمرجئة قالوا إن فاعل كبيرة لا يؤثر ذلك في إيمانه. أهل السنة والجماعة وسط بين المرجئة والخوارج، فيقولون عن فاعل كبيرة إنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، هو مؤمن بإيمانه، معه أصل الإيمان، لا يخرجونه عن الإسلام ولا يكفرونه، لكنه فاسق بكبيرته. وهم أيضا قال وغيرهم: وفي باب أسماء الله والدين بين الحرورية الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، ثم قال: وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم وسط بين الروافض والخوارج. الروافض الذين عادوا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، أغلب الصحابة، وغلوا في قلة منهم وهم آل البيت حتى رفعوهم فوق منزلتهم وعبدوهم من دون الله، وبين النواصب الذين جفوا في حق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، استكمل أيها الأحبة بقية أصول الفرقة الناجية وخصائصهم العظيمة، ونختم بالأصل السادس من أصول الفرقة الناجية، وهم وأن هذا الأصل هو أنهم يهتمون بالعقيدة الصحيحة ويهتمون بالتوحيد تعلما وتعليما ودعوة إليه. هذا أيها الأحبة من أعظم خصائص هذه الفرقة الناجية، أنهم يهتمون بالتوحيد خلافا لما عليه أهل الفرق الضالة الذين جهلوا التوحيد وفاقدوا الشيء لا يعطيه كما يقال. أما أهل السنة والجماعة فهم عرفوا التوحيد على حقيقته، توحيد الله وهو إفراده بالعبادة وحده لا شريك له، بأن تكون العبادة لله وحده لا شريك له، لا تكون لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لولي من الأولياء ولا صالح من الصالحين، إنما هذه العبادة لله وحده لا شريك له. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فأهل السنة والجماعة الفرقة الناجية يهتمون بالتوحيد تعلما وتعليما ودعوة إليه، لا يكتفون فقط بتعلمه، وإنما أيضا يعلمونه غيرهم من الناس، وأيضا يدعون إليه. لماذا كانت الدعوة إلى التوحيد هي من المهمات العظيمة؟ لأسباب. السبب الأول أيها الأحبة هو أن التوحيد دعوة الأنبياء والمرسلين، فما من نبي أرسله الله عز وجل إلى قومه إلا وهو يدعو إلى التوحيد. كل الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام اتفقوا على الدعوة إلى التوحيد، كما قال عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وكل نبي قال لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم، نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، كان مهتما بهذا الأمر العظيم وهو الدعوة إلى توحيد الله. مكث في مكة صلى الله عليه وسلم أكثر من 10 سنين وهو يدعو إلى التوحيد. في مكة لم يأمرهم بالصيام أو الزكاة أو الحج أو غير ذلك من العبادات، وإنما كانت دعوته صلى الله عليه وسلم هي الدعوة إلى التوحيد. فعندما أرسل إلى قومه صلى الله عليه وسلم ذهب إلى جبل الصفا وصعد عليه وقال: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. وهذه الكلمة العظيمة لا إله إلا الله لا يكفي للإنسان أن يقول لا إله إلا الله، لابد أن يتعلم أن يعلم معناها الصحيح ويعمل بمقتضاها. إذا قال لا إله إلا الله ثم ذهب إلى الميت في قبره أو من يسمون بالأولياء ودعاهم من دون الله واستغاث بهم من دون الله، هل تنفعه لا إله إلا الله؟ لا تنفعه، كما أن هذه الكلمة لم تنفع المنافقين. المنافقون يقولون لا إله إلا الله، لكن قال الله عنهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، مع أنهم يقولون لا إله إلا الله. إذن لا يكفي في هذه الكلمة هو أن يقولها الإنسان بلسانه، بل لابد أن يعلم معناها ويعمل بمقتضاها، يعلم معناها الصحيح لا معبود بحق إلا الله، ويعمل بمقتضاها بأن يصرف العبادة لله وحده لا شريك لا إلى غيره، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. إذن هذه هي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. انظر إلى المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يعترفون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكنهم ما قالوا لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن المشركين أيها الأحبة، المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أهل لغة، يعرفون معاني اللغة العربية، يعرفون أن لا إله إلا الله أن معناها لا معبود حق إلا الله، فلم يقولوا هذه الكلمة، بل إنهم كابروا وعاندوا وقالوا كما قال الله عنهم في أول سورة صاد أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وقال الله عنهم كما في سورة الصافات إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عرفوا معناها الصحيح، وأن معناها أنهم يتركون عبادة الأصنام والأشجار والأحجار وغير ذلك من المعبودات الباطلة، ويفرد الله بالعبادة، على عكس عباد القبور اليوم. عباد القبور اليوم جهلوا معناها. المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أعلموا بمعنى لا إله إلا الله من عباد القبور اليوم. كيف؟ عباد القبور اليوم تجده يقول لا إله إلا الله ثم يقع في الشرك الأكبر، يصرف العبادة لهذا الميت في قبره، بدل أن يدعو الله عز وجل يذهب إلى الميت ويدعوه من دون الله.